طيب الفصل الرابع هو أيضا تأكيد لما مضى من فصول، وأنا أرجو كما ذكرت كثيرا أن أنتم تذكروا جيدا حتى تستطيعوا تستمروا معنا، ولهذا كما قلنا فيه فحص قبل رمضان بإذن الله. كيفية حفظ هذه المقاصد؟ احنا بنقول ان هي مقاصد الشرع من الخلق ايه؟ 5، تمام؟ طيب كيف تحفظ هذه المقاصد؟ ذكرنا ان الشاطبي رحمه الله قال انها تحفظ في باب الوجود وباب العدم، وهذا كل العلماء قالوا هذا. طيب لكن حنأتي بأمثلة، هذا نوع من الاستطراد حتى نثبت المعلومة ونزيل بعض الشبهات التي قد توجد فيها. أولا حفظ الدين في جانب الوجود، كيف نحفظ الدين في جانب الوجود؟ يبقى كل مصلحة من هذه المصالح هنرى كيف تحفظ في جانب الوجود وفي جانب العدم، تمام؟ حفظ الدين كيف يحفظ في جانب الوجود وكيف يحفظ في جانب العدم؟ طبعا أنا ألح على الحديث في هذا، لأن بعض الناس سيأتي ويقول يا أخي أحيانا تقدم حفظ النفس على حفظ الدين، إيش الدليل؟ يقول الدليل أنك في مخمصة مثلا أنك تقول كلمة الكفر من أجل الإيه؟ من أجل أن ألا تقتل من باب الإكراه، وأنك في المخمصة تأكل الميتة. أنا بحكي لكم كيف يصل الجهل بالناس، والناس ينسبوا أنفسهم إلى الشرعيين. وأنا واحد كان يناقشني مرة فقال، وكما سأتي في مناقشته، قال يا أخي أحيانا يقدم حفظ النفس على حفظ الدين بدليل أنه يجوز أن تشرب الخمر عند العطش، وهذا يقدم حاله على أنه شرعي كبير، يعني مفروض يكون إيش يعني هيك في المجالس الشرعية الكبيرة. طبعا هذا كلام مركب من عدة أنواع من الجهل المركب. أول شيء إيش رأيكم في هذا الكلام؟ هيك من باب تنشيط الذهن. أول شيء كمسألة فقهية لا يجوز أن تشرب الخمر عند الإيه؟ العطش. عند العطش، لأنها تزيد في العطش، ليس لأن الضرورة تبيح هذا، لكن لأنها تزيد في الإيه؟ في العطش. جيد، لكن ممكن تدفع الغصة بها إذا لم تجد مائعا غيرها كما سنوضح بإذن الله. لكن ده أول شيء. ثاني شيء، طب أنت دفعت الغصة بها إنك لم تجد مائع غيرها، انت جالس في اكل في طعام، تمام، وقدر الله انه يبقى في جنبك زجاجة خمر، هي مثال بعيد يعني نادر ما يحصل هذا الامر، لكن هب ان حصل، فهل يجوز ان تدفع بها الغصة؟ خلاص ستموت الغصة، هي حدث غصة ما حتموت، يجوز تدفع بها الغصة؟ يجوز تدفع بها الايه؟ تدفع بها الغصة اذا لم تجد غيرها. طيب هل هذا تقديم لحفظ النفس على حفظ الدين؟ هل هذا تقديم؟ نعم، الدين اباح. لا لا، انا بحكي في جزئيه المصالح. خلاص ابرك مكان ابو تراب. تحريم الخمر حرم من اجل حفظ العقل. حفظ العقل هذا جزء من الدين، حفظ العقل جزء من دين الاسلام، جيد، لكن مو هو حفظ الدين. وضحت هذه الجزئية؟ طيب أنت عندما تشرب الخمر أذهبت بضرورة حفظ العقل وارتكبت محرما لأنك أذهبت بضرورة حفظ الإيه؟ حفظ العقل. أنت إذا لم تدفع الغصة بها ستذهب إيه؟ نفسك. فأنت هنا قدمت حفظ النفس على حفظ العقل، تمام، وهذا موجود بالإجماع أن حفظ النفس تقدم على حفظ الإيه؟ على حفظ العقل. وضحت هذه الفكرة؟ فهمتوا أين إلى أي درجة يصل الجهل بهذه الأصول؟ ناس ما أنا وهو بيقدم نفسه أنا شرعي كبير ولابد أن أكون في المجالس الشرعية وهيك بيحكي بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة. وسبحان الله فضح بهذه المسألة. فضح بس ممكن الناس ما فهمت. يعني اللي هم ما إلهم في الشريعة فهموا إن هو فضح، لكن اللي ما إلهم ما فهموا. ما فضح عندهم. إيش؟ مو ضل شرعي، يعني هم ما نوم يعني ربنا يصلح الحال. وضحت هذه؟ طيب شرب الأكل الميتة في المخمصة تقديم لحفظ الدين على حفظ النفس؟ تقديم لحفظ النفس على حفظ الدين. لماذا حرم أكل الميتة؟ أرجو أن أنتم تكونوا فاهمين هذا الكلام جيد جدا. كما قلت هذه يعني من أدق أبواب الشرع عموما، فافهموا هذا الكلام جيد. لماذا حرم أكل الميتة؟ حفظا للنفس. جيد، حفظا للنفس من باب ضروريات أم من باب حاجيات أم من باب تحسينيات؟ مو خدنا التقسيم هذا قبل؟ تمام؟ ممكن حاجيات لو قلنا إن هي بتصيب بأمراض، وممكن تحسينيات من باب إن هي مستقذرة، يعني هي مترددة، متردد تحريم أكل الميتة بين أن هي حرمت للضروريات أم للحاجيات أم للإيه؟ للتحسينيات. حاجيات لأن هي أكلها سيصيب بإيه؟ بأمراض. لو كان سيميت، يعني ميتة، فيه ميتة أنواع برضو درجات، الميتة اللي ممكن يبقى فيها سالمونيلا، يعني عفنت لدرجة وصلت لدرجة السالمونيلا تميت، تمام؟ فهذه من باب الإيه؟ الضروريات، تمام؟ لكن هو هذه لا يجوز أن تأكلها، هذه يجوز أن تأكلها لو ميتة معفنة وصلت لدرجة أن تكون إيه؟ يعني عبارة عن سم، تمام؟ تعرفهم في مادة اسمها سالمونيلا، جيد؟ هذه المادة شديدة السمية، فهذه بتتكون في اللحوم المعفنة، فهل يجوز أكل هذه؟ لا يجوز، لأنها يعني حل هذه الإشكال إن الله عز وجل إذا أباح شيئا أزال عنه الضرر كما يقول بعض أهل العلم. فحتى لما بتيجي الصيد، لما بيأكله الكلب لما بيأتي مكان عضة الكلب، هل يشرع غسل هذه العضة؟ جمهور العلماء قالوا لا تغسل هذه العضة. طيب هو في مرض عند الكلب، وهيك قالوا أثبت العلم إن في أمراض عند الكلب هذا يغسل سبعا إحدهن بالتراب، جيد؟ طيب ألا المرض مو هيكون في الفريسة؟ قالوا إن الله عز وجل عندما أباحه ينزع عنه ينزل عنه الضرر، جيد؟ وهذه تفيدكم كثيرا. وهذا أيضا من عبقريات شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان هو نقلها عن بعض مشايخه، إن الله عز وجل إذا أباح شيئا نزع عنه الضرر. فإذا أكلنا حتى قبل ما يكتشفوا إن عصارة المعدة بتشتد وما إلى ذلك من الأمور، تمام، إن هي لما بتأكل هذه الميتة نتيجة للمخمصة بيكون أزيلت عنها الضرر الذي حرمت من أجله. طبعا على مذهبنا إن هي بحرمت لأنها خبيثة وليس بدون علة، إن الظاهرية أو بعض الأشعرية بيروا إن هو التحريم والتحليل ليس له علاقة بالفائدة والضرر، لكن احنا نرى إن له علاقة بالفائدة والضرر مع الحكم الشرعي حتى نفرق عن المعتزلة. طبعا ما نريد نستطرد طويل القصة هي. المهم فهمتوا إيش الفكرة؟ أنا أريد أوصل لكم عشان لما يأتي أحد يعترض عليك يقول إن حفظ النفس يقدم، تمام، تفهم إن لما أنت بتقول كلمة الكفر هذه لا تضر الدين إذا لم تكن أنت رجل قدوة، لم تكن أنت رجلا قدوة، صح؟ لا تضر الدين إذا قلتها، أو تقول رجل قدوة لكن ما سمعك أحد. أما إذا كنت ستضل الناس يقول لا اصبر ولا تقول كلمة الكفر حتى تموت ولا تضل الناس، لأن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. نفس الشيء في مسألة أكل الميتة للمخمصة، هذا ليس تقديم لحفظ عدم تحريم أكل الميتة من الدين، وليس هو حفظا للدين. فهمتوا الفكرة؟ من الدين. ليش الدين شرعه للنفس، لحفظ النفس. فأنت بتقدم أنت النفس كلها ستذهب إذا لم تأكل الميتة، وتحريم الميتة من باب من باب حفظ النفس في باب الحاجيات، فأنت قدمت الضروريات في حفظ النفس على الحاجيات أو على التحسينيات لو كانت لسه ميتة الآن، ماتت الآن، تمام؟ فهي من باب الاستقذار، فأنت قدمت ضرورة حفظ النفس على حاجي حفظ النفس. أباحنا شرب الخمر لدفع الغصة، تمام؟ ليش؟ هي لو كانت، طب افرض إن ما في ماء، تمام؟ والخمر تزيد العطش، لكن افرض ما نو خمر قليلة في زجاجة ماء، فستزيل العطش. خمرة قليلة في زجاجة ماء، هل يجوز أن تشرب هذه الزجاجة؟ أنت حتموت من العطش، يجوز؟ يجوز، تمام؟ لماذا؟ تقديما لحفظ النفس على حفظ العقل. فهمتوا الفكرة؟ طيب حنوضحها أكثر. معنا الشيخ أبو الوليد ولا الكلام هيك؟ طيب، جانب الوجود، كيف أحفظ الدين في جانب الوجود؟ بتأسيس وتقوية العقيدة في الفرد والمجتمع، مو بتحريم الخمر ولا بتحريم أكل الميتة، لا، بتأسيس وتقوية العقيدة في الفرد والمجتمع، كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر، وإقامة شعائر العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج. كل هدف هذه الأمور هي أن تحفظ أن تحفظ الدين، وإعلاء كلمة الله وتحكيم شرعه بالجهاد في سبيل إعلائه، في سبيل إعلاء كلمته، ونشر الدعوة، ونشر علم الكتاب والسنة، وتصحيح المفاهيم الشرعية، ونصب إمام عادل مكلف بحفظ الدين إلى آخره، لأن هذا كله من لوازمه وثمراته حفظ الدين. يبقى هذه لما تحقق كل هذه الأمور يحفظ دين الناس بالعموم. جيد؟ طيب، من جانب العدم الجهاد لدفع الصائل على بلاد الإسلام، لأن صياله يؤدي إلى ضياع دين الناس فيها. أكثر شيء بيأثر الصيال العدو الصائل أن هو يذهب دين الإيه؟ دين الناس. أما لو كان العدو من البغاة اللي هم بيحكمون الشرع، بغاة يحكمون الشرع، هدول لن يذهبوا دين الإيه؟ لن يذهبوا بدين الناس، لكن هيذهبوا بمصالح أخرى، أو هيذهبوا بكمال الدين، أو هيذهبوا بحاجيات في الإيه؟ في الدين، مو بضروريات في الدين. ولهذا بيحدث بعض الخلافات أثناء قتال البغاة اللي هم يريدون أن يحكموا الشرع ويريدون أن يجهدوا، مثل ما حدث بين علي رضي الله عنه وبين معاوية. أما لو ناس إحنا مصنفينهم إنهم بغاة، لكن هم في النهاية لن يحكموا الشرع أو سيؤدوا لاستيلاء العدو على بلاد المسلمين، هذا قتاله ممكن يبقى قريب من قتال دفع الصائل، وإن حكمت عليه أنه قتال بغاة. تمام؟ وهذا الفارق بين ان انا احكم على الشخص او المجموعة هذه انها من البغاة، وبين ان هذا مشروعه في النهاية سيؤدي الى زوال ايه او الى ضياع دين الناس. جيد؟ هو ان كان هو لا يقصد هذا، فانا بقتله كقتال بغاة، ولكن بيكون تأكيد وجوب القتال من هذا الجانب. واضح يا شباب؟ طيب، ومحاربة أصحاب البدع والأهواء وقتال المرتدين والممتنعين عن شعيرة من شعائر الإسلام. لو امتنعوا عن شعيرة، امتنعوا عن تحريم الخمر، انتبهوا، امتنعوا عن تحريم الخمر. تحريم الخمر من باب حفظ العقل، تحريم الخمر من باب حفظ الايه؟ العقل. أما التحليل والتحريم، ناس امتنعت عن التحريم فهتتغير الشريعة، الشريعة نفسها هذه نتيجة لامتناعهم عن تحريمها صارت الشريعة نفسها هتبدل وإيه؟ وتغير. فهذا تغيير في الدين، فهذا قتاله من باب حفظ الإيه؟ حفظ الدين، وليس من باب حفظ النفس، وليس من باب حفظ العقل. الخمر فيها تحريم وفيها تعاطي. جيد؟ إثبات حكم التحريم هذا من حفظ الدين، من حفظ شعائر الدين. الامتناع عن التعاطي من حفظ العقل. وضحت هذه الفكرة؟ طيب، لو طائفة امتنعت عن التحريم، هذه طائفة كفرية. طب لو امتنعت عن عدم التعاطي، جيد، هذه من الطوائف الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام، يعني مصرة على ايه؟ على فعل من، وقالت احنا لن نترك الخمر، وتحزبوا على هذا الأمر. ايضا نقاتلهم حفظا للدين، لان هذا في النهاية يؤدي الى ايه؟ إلى تحليل الخمر. صاروا كأنهم مستحلين الخمر. وهذا وقع خلاف بين أهل العلم، هل يقاتلون قتال ردة أم يقاتلون قتال طائفة ممتنعة؟ جيد، قريب من قتال البغاة. بين البغاة يعني في ثلاث أقوال، قول أنهم يقاتلون قتال ردة، قول أنهم يقاتلون قتال بغاة، وقول أنهم يقاتلون قتال بين قتال البغاة وبين قتال الردة، مع الإجماع على وجوب قتالهم. ليش بيقاتلوا؟ لأنه في النهاية حيقول إلى ذهاب الإيه؟ الى ذهاب الى تحليل الحكم الشرعي. تمام يا شباب؟ جزاكم الله خيرا. هي مسائل دقيقة شوية، لكن ان شاء الله تتسهل عليكم. ايضا وجوب الخروج على الحاكم الكافر بالاجماع. لماذا يجب الخروج على الحاكم الكافر؟ لانه يضيع الدين. مو الحاكم اللي بيحكم بالقانون الوضعي، الحاكم اللي بيحكم بالقانون الوضعي يجب الخروج عليه، لكن لا، احنا ما بنعتبره اصلا حاكم، ما بنتناقش هو خروج عليه، ده ليس له سمع وطاعة، لان ده اصل تحكيمه، اصل حكمه غير صحيح، اصل عقده غير ايه؟ غير صحيح. لكن انا بحكي عن حاكم بيحكم بالقانون الشرعي وبيحكم بالشرع ولكنه كفر، يجب ان يخرج عليه. لماذا؟ لأنه لا يؤتمن على دين الناس. وضحت الفكرة؟ مو لأنه هو مستبدل الشرع لا يجب الخروج عليه، من بابين، باب أنه هو كافر وباب أنه هو مستبدل الإيه؟ الشرع. أما أنا بحكي عن واحد هو بيحكم بالشرع لكن هو في نفسه كفر، ليش يجب الخروج عليه؟ لأن من وظيفة الحاكم الحفاظ على دين الناس ودنياهم، وهذا لن يستطيع أن يفعل إيه؟ لن يستطيع أن يحفظ أهم الشقين اللي هو الحفاظ على دين الإيه؟ على دين الناس. طيب، وإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشعيرة. الخلاصة الحفاظ على دين الإسلام بكماله، حفظ النفس، حفظ النفس من مقاصد الشريعة، ولكنها ليست حفظا للدين. انتبهوا يا شباب، لأن أنا أريد أرسخ هذه المعلومة عندكم جدا، تستطيع إن شاء الله يعني تظهر الحق عند أي أحد من المضلين. في الدين الإسلام، دين الإسلام أتى لحفظ الدين وأتى لحفظ الإيه؟ لحفظ النفس. حفظ الدين شيء وحفظ النفس شيء. حفظ النفس من الشريعة وحفظ الدين من الشريعة، لكن هذا شيء وهذا إيه؟ وهذا شيء جيد. ولهذا نبدأ نرجح هذا حدث تعارض بين هذا وهذا، نقدم مباشرة إيه؟ نقدم مباشرة الدين. طيب، حفظ النفس مقصد جحك أنها ليست حفظا للدين، بمعنى أن حفظ النفس أمر به الشارع وأمر قبله بحفظ الدين، وحفظ الدين شيء وحفظ النفس شيء آخر. وتحرير هذه النقطة يزيل الكثير من اللبس الذي يجده من يقرأ في مسائل المقاصد. حفظ النفس في جانب الوجود بإباحة الطيبات من مطعم وشرب، حكينا عن هذا الكلام قبلك نعيده، ومسكن، أن أنت لو ما سكنت بتموت في الغالب، بتذهب نفسك مع الزمن. يعني لو ما إلك مسكن تسكن فيه إيش يحصل؟ مع الزمن بتموت من الحر أو الإيه؟ أو البرد، تمام؟ طيب، فيجب على الإنسان أن يأكل، يجب عليه أن يأكل ما يقيم صلبه، فإن لم يأكل أثمة، إن لم يأكل أثمة، وفعل كبيرة من كبائر الذنب، لأنه قصر في حفظ النفس. فهمتوا؟ إن لم يصلي أثمة وفعل كبيرة من كبائر الذنب، لأنه قصر في حفظ الإيه؟ الدين. أو إن لم يحكم بالشرع فعل كبيرة من كبائر الذنب، لأنه قصر في حفظ الإيه؟ في حفظ الدين. أما هذا إن لم يأكل فعل كبيرة من كبائر الذنب، ولكنه لأنه قصر في حفظ الإيه؟ في حفظ النفس، تمام؟ طيب، ويشرب ما يحفظ على حياته وصحته، كذلك الأمر في المسكن، بل يجب عليه أكل الميتة إذا لم يجد في إذا كان في مخمصة ولم يجد غيرها. جانب العدم بتحريم الاعتداء على النفس والأعضاء، ومشروعية القصاص في النفس والأعضاء، وفرض الديات، وتحريم الانتحار. كل هذه الأمور من باب أن نحافظ على النفس في جانب العدم، نحافظ عليها ألا تعدم، تمام؟ ودفع الصائل على النفس، يبقى في صائل على الدين وفي صائل على الإيش؟ على النفس. دفع الصائل على الدين واجب، ودفع الصائل على النفس ايه؟ واجب. لكن الدين شيء والنفس ايه؟ والنفس شيء اخر. جيد. طيب، لو تعارض صائل من هون على النفس وصائل من هون على الدين، يقدم دفع الصائل، يبقى يقدم دفع الصائل على الايه؟ على الدين، تمام؟ هكذا يبقى في واحد صائل على نفسي، جيد، او صائل على عقلي، مثلا بيشرب خمر او هيك وبينشر الخمر مثلا، مو تحليل لها. في تاني صائل على ديني، يبقى الأولى قاتل اللي صائل على إيه؟ ديني. على ديني، ولو حقتله مع اللي بيشرب خمر، جيد، اللي هو ممكن يؤدي لذهاب إيه؟ لذهاب عقلي، تمام؟ أو رجل يجلد ظهري ويأخذ مالي، على حسب التفسير اللي عليه الجمهور أهل العلم، جيد، وفاجر ينتهك يقتل في النفوس، وفي صائل على الدين، أقاتل تحت الصائل على الدين ولا ما أقاتل؟ أقاتل، لأن دفع الصائل على الدين أولى من دفع الصائل على الإيه؟ على النفس. فهمتوا شباب؟ طيب، ملاحظة أكل الميتة. هذا الكلام الذي تحدثت عنكم معكم فيه في البداية، أن أكل الميتة محرم بالنص والإجماع، وتحليله وتحريمه من الشرع. لماذا حرم أكل الميتة؟ حفظا للإيه؟ للنفس، إما في جانب الحاجيات أو في جانب التحسينيات. لا، حاجيات أو تحسينيات. لو كان في جانب الضروريات، لو كان في جانب الضروريات، يبقى إذا هيكون في جانب الضروريات كيف؟ إن أنت إذا أكلت الميتة سإيه؟ ستموت. يعني وصلت لدرجة من التعفن والتسمم لدرجة إن أنت إذا أكلتها ستموت، فهذا إذا كان عندك مخمصة ما يجوز تأكلها. واضح هذا؟ وهذا بقى إيش؟ يعني يقدم جانب المنع على جانب الإباحة. هذه من تطبيقات الحظر، يقدم على الإيه؟ على المنع، على الإباحة، جيد، لأن هم استووا في الرتبة. هتأكلها ستعدم؟ لن تأكلها ستعدم. تأكلها؟ لا، هنقدم الحظر، جيد. لكن أنا هون جينا، هي كانت في جانب الحاجيات، جيبك مرض هيك بسيط، يعني بعض الأمور في المعدة مثلا مو وصلت للدرجة هذه، أو هي مستقذرة، الميتة مستقذرة تأنفها النفس، فهي محرمة، ولكن من جانب الإيش؟ الميتة اللي هي جبنا خروف هلا مات، نجلت عليه قذيفة راح مات، تمام؟ هذا إذا أكلته هيحصل لك شيء؟ في الغالب ما هيحصل لك شيء، صح هيك؟ ما هيجيب لك ضرر، في الغالب ما هيجيب لك إيه؟ ما هيجيب لك ضرر، تمام؟ طب ليش حرم؟ لماذا حرمه الشرع؟ لماذا؟ هل حرمه حفظا للدين؟ لا. لو أغلب الناس كلت الميتة الدين هيروح؟ لا، لو كل الناس كانت الميتة ممكن الدين يتأثر بان احنا هنحل اكل الميتة، هي المشكلة منتبهين، فغيرنا شيء في الشريعة. لكن لا، هو الناس بتأكلها وهي تحرمها، تمام؟ هيضيع الدين؟ ما هيضيع الدين. طيب هيموت الناس؟ هتذهب النفس؟ ما هتذهب النفس، جيد؟ لكن هيحدث إشكال في جانب الايه؟ التحسينيات، تمام؟ هذا شيء مستغذر، هذا شيء كذا، ففي إشكال، فهي حرمت من باب التحسينيات ولكنها حرام كما اتفقنا، انه مو معنى ان هي تحسينيات ان هي سنه او ايه او مكروه، يبقى هي حرمت من باب الايش؟ التحسينيات. تعارض هذا التحسيني مع ضروره حفظ النفس، يبقى ايش يقدم فورا؟ ضروره حفظ النفس، حتى لو لم يرد نص باباحتها في القران والسنه، لان مجمل احاديث ايات القران وايات السنه دلتنا على ان الضروري يقدم على تحسيني. فهمتوا يا شباب وعرفتوا كيف كان الامام ابو حنيفه يعرف كثير من الاحكام قبل ان تاتي اليه الاحاديث، جيد، مو فقط بالقياس القريب حتى بالقياس البعيد، جيد. ولهذا احنا لا نتخيل ابدا ان الشرع ياتي بتحليل الدخان، حتى لو كان بعض الحنفيه في الماضي اباحوا الايش؟ اباحوا الدخان، لانه لم يكن قد عرفوا الضرر. اما في الوقت الحالي اللي هو العالم، مو العالم السلطان او اللي بتعطيه مرتبه شركه الدخان، تمام؟ لا، اللي هو العالم، تمام، اللي بيعرف مقاصد الشريعه لا يمكن يتصور ابدا ان ياتي الشرع بايه؟ بحل بتحليل الدخان. ما يمكن، لا يمكن ان يقبل هذا باي حال من الاحوال، ما يمكن، ما يجي شخص يتخيل هذا في الايه؟ في الشريعه، يعرف مقاصد الشريعه ويقول انها ايه؟ ان هذا الانديه ممكن تدخل في باب الضرورات. يعني ممكن ممكن ممكن ممكن ده غير لا، مو فقط تحسينيات، جيد، ولا حاجيات، لان بيجيب مثلا امراض خفيفه، لا ده هي بتقتل، تمام؟ فممكن تصل لباب الايش؟ لباب الضرورات. طيب ايضا نفس الشيء، هون ذكرت القصة اللي انا ذكرت لكم عليها، اللي هي ايه؟ كما ليس ايضا موضوع شرب الخمر ليس تقديما لحفظ النفس على الدين كما يظن بعض الجهال، فان شرب الخمر ولو شربها كل الناس لن يؤثر شيئا في حفظ الدين، هيظل الدين محفوظ، الا اذا استحلوها صار في اشكال في شعيرة من الايه؟ مش شعائر، لكن هيؤثر على حفظ العقل. شرب الخمر يؤثر على حفظ العقل، وتقدم على حفظ العقل حفظ النفس بالإجماع، حفظ النفس يقدم على حفظ العقل بالإجماع. فهو يموت ولا يشرب خمر؟ يموت ولا يشرب خمر؟ يشرب خمر حفظا للإيه؟ حفظا للنفس، تمام؟ طيب اكراه، طلطنا عليك بندقية، إما تقتل وإما تشرب خمر، هيك بدي إجابات الشيخ جواد مشي، فين الاخ والاخ الاداري ما انا موجود عشان نعطيكم جايزه. ها بدي هيك واحد يفصل لي اجابه هذا السؤال ب 2000 ليره على حساب الشيخ جواد. حفظ انا سلطت عليك مسدس، اما اقتلك واما تشرب ايه؟ الخمر. تشرب الخمر ولا ما تشرب؟ ها تشرب الخمر، نعم، هي قولا واحدا. لا، اذا كان التهديد يعني واقعي فعلا، مش انا ما تناقشني في المساله هاي. ها يا شباب، ها انا بقول لك هددتك، اكرهتك، نعم، بالقتل اذا الناس رح تنغر اذا انت كنت قدوه، تمام، تفصيل جميل، جيد. في شرب الخمر في تفصيل، تمام. اول شيء، الناس لو حتنغر بيك ان انت ظن ان انت احللت الخمر، شركه خمور جابتك الشيخ فلان هذا، تمام، وبدك تشرب خمر والا سنقتلك، فبدك تشرب خمر امام الناس حتى يقتنعوا ان شرب الخمر ايش؟ حلال. هيك هتبدل في الدين، انت هيك هتقنعهم ان شرب الخمر حلال، يعني تشرب بطريقه تقنعهم ان انت شرب الخمر حلال. هون لا تشرب الايه؟ الخمر، تقديما لحفظ الدين على حفظ الايه؟ النفس. طيب انت قلت هشرب، ما في مثال نادر جدا ان شركه خمر تجيبك ومش عارف ايش، وان حتى لو شفتك بتشرب هتعرف انك مكره يعني، تمام، او لن ينغروا ان الخمر حلال مثلا. طيب هيك هددوك، تشرب ولا ما تشرب؟ لسه انت الالفين لسه ما ثبتت، تشرب ولا ما تشرب؟ اذا هون تقديم رح نشرب لاني قدمنا حفظ النفس على حفظ العقل، تمام، يجوز ان تشرب تقديما لحفظ النفس على حفظ الايه؟ العقل. هل يجب ان تشرب؟ على العلماء على الله على انا بدي من الاصول ما تحكي لي خلاف، كل مساله فيها خلاف. بدي من الاصول، هل يجب ان تشرب؟ يجب شيخ. ها بيقول لك يجب هيك افتنا او يجب افتنا يجب. ها لا خليه بس عشان يكمل له 2000 ليره تمام. يجب ولا ما يجب؟ لازم يجب. نعم انت مطلوب انك تحفظ النفس، مطلوب لك. طيب في راي ثاني حد يتحفنا براي ثاني؟ طب في علماء قالوا، في علماء كثر قالوا يجوز ان انت ما تشرب وتصبر وتاخذ بالعزيمه. طب كيف؟ هل هذا تقديما لحفظ العقل على حفظ النفس؟ هاي مربط الفرس بقى. هل لما انت تصبر وتاخذ بالعزيمه هل هنا انت قدمت حفظ العقل على حفظ النفس؟ نعم. شيخ هون اذا صبرت يؤخذ انه تاكيد على تحريم الخمر. تمام ممتاز. انت هنا ممكن تصبر حفظا للدين واظهارا لشعائر الدين. وضحت هذه الجزئيه؟ فانت بتصبر من باب ان انت تظهر ايش؟ عزه المسلم وحفاظه على شعائر الايه؟ على شعائر الدين. وبعض العلماء قالوا بالوجوب والامر في تفصيلات معينه، يعني مثلا واحد عالم ما في غيره في الساحه مثلا، تمام؟ واجا قالوا له مسكوه شويه اوباش واشرب الخمر هذا والا قتلناك. تمام؟ وما بيصوروه ولا شيء. ممكن هو من حفظ الدين ان هو يشربها في حاله الاكراه. ليش؟ لأنه لما هيخرج يتركهم ويمشي إيش هيفعل؟ هينشر الدين ويخدم الدين. فهمتوا الفكرة؟ وهذا يفرق بين الشخص اللي هو فعلا متأصل وفاهم المسائل هذه مضبوط، وبين الشخص اللي واخد الأمر هيك طحش ماشي. عزيمة يعني عزيمة، رخصة يعني رخصة، هيك الأمر ماشي بهذه الطريقة. ولهذا لو أكرهوك أن تقول كلمة الكفر جيد؟ ولن تضر، لن تضل احد في دينه. لو هتضل احد قلنا لا يجوز تقديم الحفظ الدين على حفظ الايه؟ على حفظ النفس. لكن انت لن تضل احدا. قلنا يجوز ان تقولها، والاولى ان تصبر. ليش الاولى ان تصبر؟ هو انت اذا قلت كلمه الكفر لن تضر الدين، لن تضر الايه؟ الدين. لكن الاولى ان تصبر، هذا من باب اظهار الدين عند المكره. الرجل اللي بيكرهك هذا لما يراك ثابت على دينك هذا من باب ايه؟ انك تظهر له دينك. تمام هيك يا شباب؟ طيب لكن احيانا في علماء قالوا احيانا قد يجب ان تقول كلمه، هذه الكلمه ما يجوز، او يكون الافضل انك تقولها. امتى؟ عندما تكون في حياتك تعمل. ايوه عندما تكون وجودك حي. تمام افيد للدين من ايه؟ من موتك. وهذه تضبط لك كثير من مسائل العلماء. يجيبوا مساله ذكرها ابن عبدين في الحاشيه، جيد؟ أنا أحب الحنفية كتير. ذكرها عن محمد بن الحسن، قالوا إذا كان قوم يشربون الخمر وأنت إذا أنكرت عليهم سيقتلوك، تمام؟ قطعا، ولن يتركوا شرب الخمر. هل يجوز أن تنكر عليهم أم لا يجوز؟ ها قوانين تقديم إذا أنكرت منكر أكبر منه. ايه هو؟ انه سيقتلك سيرتكب منكر اعظم منه. لا هو قال هون يجوز ان تفعل هذا، جيد؟ يجوز بل يستحب. لماذا؟ لان انت بس اذا كانوا مسلمين، لان انت اذا فعلت هذا ستظهر شعيرة الدين عندهم وتؤثر في قلوبهم. وضحت هذه المسألة؟ اما اذا كانوا كفرة او مبتدعة وذهبت تنكر عليهم مشرب الخمر حتى بدعتهم، وانت تعرف انك ستقتلهم بدون اي نكاية، انتبه في الخمر هتقتلهم، هيقتلوك بدون اي نكاية فيهم، هذول الكفرة سيقتلوك بدون اي نكاية، قال لا يجوز، كفرة او المبتدعة. ليش؟ لانك في هذه الحالة طالما لم تحدث اي نكاية هم سيعتبروك رجل احمق، لن تظهر الدين عندهم. وضحت الفكرة؟ وهكذا يفكر أهل العلم بطريقة هالمقاصد، لكن طبعا ما بيحكوا في المقاصد حتى يستطيع الناس قراءة الكتاب، إن هذه جزء في الأصول الناس ما هتستطيع تفهم هذه الإيه؟ هذه التفرعات التي نذكرها. طيب حفظ العقل من جانب الوجود، أكيد أنتم هتبقوا منتبهين، حفظ العقل من جانب الوجود، جيد؟ انتبهوا، تحليل الأكل، تحليل الأكل هو حفظ النفس من جانب الإيه؟ من جانب الوجود. تحليل الأكل حفظ النفس من جانب الوجود، لكن هذا تحليل الحد الأدنى أو وجوب أكل الحد الأدنى الذي يقيمك حيا. لكن لو أكلت الحد الأدنى الذي يقيمك حيا قد يؤثر على عقلك إن أنت ما أكلت زيادة، أو لو أكلت نوع واحد من الطعام قد يؤثر على أداء وظائف الإيه؟ العقل. فقد يجب أن تأكل فوق هذا الحد الأدنى حتى تحافظ على عقلك. ماشي شباب؟ وطبعا من جانب العدم تحريم كل ما يدور العقل من مسكرات وغيرها، وتحريم المخدرات حتى لو قلنا كما ذكرنا في القياس أنها لا تقاس. يعني في رأيين، رأي أنها تقاس على الخمر ورأي أنها لا تقاس. لو قلنا لا تقاس من وين حرمناها؟ من حفظ العقل، لأن الشرع يقينا أتى بحفظ العقل، والمخدرات يقينا تذهب الإيه؟ تذهب العقل. في جانب تذهب العقل ضروري أم حاجي أم تحسيني، تضر العقل في ضروريات أم في الحاجيات أم في التحسينيات؟ حاجيات. ها حسب نوع المخدر. طيب أنتوا خبرة، أنا مالي علاقة بالإيه يعني، ما أعرف، أنا أعرف كل المخدرات بتضر العقل. جيد. طيب هل من باب الضروري أم من باب الحاجي أم من باب التحسين؟ لا أكيد من باب الضروري. جيد. بتضر العقل أكيد من باب الإيه؟ من باب الضروري، ولو كان القليل منها لا يضر، لكن هي قليل يؤدي للكثير مثل الإيه؟ مثل الخمر. فلا نشك لحظة في تحريم المخدرات. حتى إحنا قلنا ليش قسمنا ضروري وحاجي وتحسيني؟ قلنا من فوائد هذا التقسيم أن بعض العلماء بيقول أنا لن أقيس القياس البعيد اللي هو قياس الملائمة، اللي هو قياس المصالح المرسلة اللي بيسميه بعض المصالح المرسلة، وإحنا قلنا هنسميها مصالح ملائمة، إلا في الضروري، ما هقيسها في الإيه؟ في الحاجة. جيد. ولهذا حتى عند هؤلاء يحرم الايه؟ المخدرات، ولو لم يوجد فيها نص. فهمتوا يا شباب؟ طيب ليش ما يباح تداوي الخمر مع انه فيه منع؟ جاي انا بقى في تداوي الخمر، فهو من الشرع حفظ الدين وتحريم اي شيء يذهب العقل ولو لم يقص على الخمر، كتناول المنومات والبنج. طب المنومات منها مخدرات، المنومات منها ايه؟ مخدرات. هل يجوز كل شويه هيك الواحد يتناول منومات؟ منو مرضان تمام. هل يجوز هذا بتنيمه فتذهب بايه؟ بعقلي. هل يجوز يتناول بنج؟ تمام. منو مخدرات؟ البنج منو مخدرات. هل البنج يشربه هيك يؤثر على ايه؟ على عقلي. تمام. هل يجوز؟ لا يجوز كأصل، ولكن يباح في الايه؟ في التداوي، تقديما لحفظ النفس على حفظ الايه؟ على حفظ العقل. اما الخمر فهي منصوص على تحريمها ومنصوص على انها ليست شفاء، فهون صار قياس في مقابل نص. كان منصوص فيها منافع. ايش منصوص فيها منافع؟ ماشي، هو منصوص ان فيها منافع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر انها ليست دواء، انها ايه؟ انها داء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله عز وجل لامتي فيما حرم عليهم شفاء. فحتى التعامل الشكلي او الظاهر، انا هنوفق. تمام. الخمر احنا قلنا ان شروط اعمال هذه المصالح كما سنتحدث في الضوابط باذن الله الا تعارض نصا. تمام هيك. المفروض من ناحيه القياس نقول انه يباح شرب الخمر للتداوي، وبشر بالخمر للتداوي تقديما لحفظ النفس على حفظ الايه؟ على حفظ العقل. جيد. لكن هون في الخمر في عندنا مشكلتين. اول شيء الدواء، ما في دواء اسمه قطعي ان هو يجيب الايه؟ يجيب النتيجه. ده هو ايه؟ ظني. فهتشيل كثير من اهل العلم اللي هم بيشترطوا القطعيه في هذه المصالح مثل الغزال وغيره، دي هنتحدث عنها بعدين ان شاء الله. الجزء الثاني ان وارد في الخمر تحديدا نص بانها لا تؤدي للدواء ونهي عن استخدامها للدواء، فصار هون استخدام القياس مقابل الايه؟ مقابل النص، فيقدر النص قطعا كما قلنا ان هو من هذه ضوابط استخدام المصالح المرسله. هتيجي تقول لي طيب هون لما قسنا البنج والمنوم في ناس التزموا وقالوا التزموا الامر وقالوا هو هنستمر ولا يؤخذ منه به في الايه؟ في الـ في الـ في, الـ في العلاجات. تمام. في ناس قالوا لا، لان هذا البنج والامور هاي جاي من القياس الايه؟ من القياس البعيد، وما في نص عليه تحديدا ولا قياس قريب عليه، فبالتالي هيقدم هذا القياس. صار بقى فيه تعارض قياسين بعاد، تعارض قياسين ملائم. جيد. قياس ان هو يقاس على باقي الامور اللي هي وردة ان هي لم يجعل لامتي فيما حرم عليهم شفاء، وان كنت انا اصلا محرمه بطريق القياس البعيد. جيد. وبين ان هو ايش؟ يتعارض مع حفظ النفس، فهنا اقدم حفظ النفس. وضحت الفكرة؟ وضحت بسيطك، يعني انه مثل ما في نص ما هي دواء، ايضا في نص انه فيه منافع، والمفسرين تقول لك تفيد للكلى وتفيد للكلى. لا، هم لما قالوا فيها منافع، جيد، لما اولا في قولين قول إن هي كان فيها منافع ورفعت المنافع بتحريمها، جيد، هذا قول. وفي قول إن المنافع قلت بتحريمها، مو رفعت لكن قلت بإيه بتحريمها، وده قول أهل السنة اللي هم بيروا إن التحريم له تأثير. يعني في ثلاث مذاهب لأهل العلم، بس هيك هنطول كتير على الشباب. في ثلاث مذاهب للمسلمين. يعني المعتزلة يرون أن التحسين والتقبيح العقلي، فالخمر بتحرم لأنها مضرة، جيد، ولو كانت مفيدة ما كانت حرمت، والعصير حرم أو أحل لأنه إيه مفيد. الأشعرية، بعض الأشعرية يرون أنه لا دخل للعقل في هذه الأمور، فقد يحل العصير، وطبعا الظاهرية، فقد يحرم العصير ويحل الخمر رغم أن العصير فيه منافع والخمر فيها مضار، فلا دخل للتحريم والتحليل بالإيه؟ بالمدافع والمضار، جيد. الرأي الوسط وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي أهل السنة إن المحرم محرم لإيه؟ لضرره، والحلال حلال لنفعه، جيد. ولكن نفرق عن المعتزلة بأننا نقول أننا نقدم النص، هذا أول شيء. ثاني شيء أن النص يؤثر في زيادة الضرر عند التحريم وفي زيادة النفع عند الإيه؟ عند الحل، أو رفع الضرر لما مثلا في موضوع الكلب لما هو لما يأكل الصيد، تمام، أو يقصد يصطاد الصيد، جيد، بيرفع الضرر. بيرفع الضرر إيش؟ بيرفع الضرر شرعا، لما أحله الشرع رفع الضرر الإيه؟ المتوقع فيه. وضحت هذا؟ تمام. فحنرجع لهذه المسألة، حنقول إن لو وقت لما قال فيه إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما، جيد، فهذا إيش؟ هذا كان قبل أن تحرم، فلما حرمت ازداد الإيه؟ ازداد الضرر وقلل النفع، جيد، ولم يجوز الاستدلال بالتحليل بالنفع. منافع كمعالجة، مو منافع كبيع، مو شرط ان هي تكون، ما هو في اقوال كثيره في معنى المنافع كمان، يعني في اقوال كثيره في معنى المنافع، مو شرط تكون هي بتشفي يعني. طيب، حفظ النسل والعرض في جانب الوجود بتشريح النكاح وبتشريع النكاح والتعدد وإباحة الوطء، كل هذا بعضه حاجيات وبعضه ضروريات وبعض تحسينيات، وإباحة وطء ملك اليمين وتيسير تكاليف الزواج من جانب العدم بتحريم الزنا وما يؤدي إلى الزنا كالخلوة بالأجنبية واللمس والنظر ووجوب إقامة حد الزنا وتحريم القذف وإقامة الحد على القاذف وتحريم اللواط والسحاق ووطء الدواب. محرم وطء الدواب لأنه يؤدي إلى ضياع النسل، لأن الرجل يكتفي بهذا فيترك الإيه؟ فيترك الزواج فيؤثر على النسل، تمام، لان وطء الزواج الدواب غير مكلف، والنظر بقى عن الاستقذار والامور الاخرى، لكن غير مكلف، لكن الزواج ايه؟ مكلف، تمام. طيب، واقامه مشروعه من حدود او تعزيرات على هذه الافعال. حفظ المال في جانب الوجود باباحه طرق التكسب المشروعه والحث عليها واباحه العقود والمعاملات الماليه في جانب العدم بتحريم التكسب المحرم وتحريم الغصب واخذ مال المؤمن بغير طيب نفس وتحريم الميسر وتحريم الغرر في البيوع ومشروعيه الاشهاد في الديون، كل هذه من باب حفظ المال. هون ننتهز فرصه، يعني هون ان شاء الله يعني انهينا الجزء الاساسي في الدرس، لكن انتهت فرصة في الحديث عن موضوع يثار كثيرا، موضوع الضرائب، موضوع الضرائب والمكوس التي تفرض. احنا قلنا الاصل ان مال المسلم محفوظ، ان الشريعة اتت بضرورة اسمها حفظ الايه؟ عندنا حفظ النسل هنا، جيد، وعندنا حفظ الايه؟ المال. طبعا حفظ المال هذا رتبته يعني، لكن خلوه هنا حفظ الايه؟ حفظ المال. الشريعة أتت بأصل، هذا الأصل هو حفظ الإيه؟ المال. استفدنا هذا الأصل، حفظ مال المسلم، استفدنا هذا الأصل من نصوص كثيرة جدا جدا في الإيه؟ في الشرع، وقلنا أن هذا أصل قطعي، الشرع أتى بحفظ المال. طيب، هل ففرض الضرائب وفرض المكوس هذا من الأمور التي تخل بحفظ المال؟ وهيك هناخذ مال الناس، هذا بناخذ مال الناس، فهذا من الامور التي تخل بحفظ الايه؟ بحفظ المال. ممكن ناخذه للزكاه، هذا حفظ للايه؟ للدين، جيد، هذه شعيره من شعائر، فبناخذه للزكاه، هذا حفظ للايه؟ للدين. لكن هون في هذه الحاله طبعا حفظ الامور التي تاتي بحفظها الزكاه، يعني الزكاه كشعيره من حفظ الدين، لكن في امور كشعيره انت ما بتدفع زكاه، انت هكذا تبين تزداد صلتك بالله عز وجل، انت بتعطي هذا المال لله سبحانه وتعالى فصار حبك لله أكثر من حبك لهذا المال. وضحت من وين هي حفظ للدين؟ لكن من تشريعات الزكاة أنها تحفظ نفوس الفقراء، وأنها أيضا تحفظ الجهاد في جانب الدين اللي هو في سبيل الله إلى آخر ذلك من تشريعات الزكاة. يعني هيك التفصيل نفسه يحتاج تشريح. لكن على كل قلنا يمنع أخذ الضرائب وأخذ المكوس لأن هذا أخذ مال مسلم بغير حق، إلا في حالات مخصوصة. إيش هي الحالات المخصوصة؟ إذا تعارض حفظ الدين، حفظ المال مع حفظ الدين، إيش اللي يقدم؟ انتبهوا لو جينا نرتب هيك الترتيب حنلاقي إن آخر شيء هو حفظ الإيه؟ حفظ المال. آخر شيء في ترتيب الضرورات الخمس هو حفظ المال. هو يجب أن يحفظ، وحفظه من شعائر الإسلام. حفظ الدين من شعائر، حفظ المال من شعائر الإسلام المجمع عليها، إنك تحفظ مال المسلمين. تمام يا شباب؟ فعندك حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ الإيه؟ مال. حفظ المال. طيب تعارض حفظ المال مع حفظ الدين، جيد؟ بدي أحافظ على واحد من الاثنين، إما أحفظ المال وإما أحفظ الدين، يبقى إيش أفعل؟ أحفظ الدين. ما يأتي في ذهنك أبدا شك في هذه المسألة. يعني الناس اللي بتاعتي تشكك، أنت المفروض أنت طالب علم ما تشكك أبدا، ما تشكك. أنا يا أخي عندي ثغور، هذه الثغور لن تسد إلا إذا أخذت المال. لو لم أخذ المال، تمام، لن تسد هذه الثغور. فأترك الثغور حتى لا أخذ، حتى أحافظ على مال الناس؟ لا. ما يأتي يستحيل. وهو نقل إجماعات في هذه المسألة، يعني أهل العلم كما سترون، وممكن أكون خذناها قبل ونأخذها بعد ذلك كذلك، ستروا إجماعات في هذه المسألة. من وين جابوا هذه الإجماعات؟ هذا من في ضرورة حفظ الدين في جانب إيش كمان؟ في جانب الضروري. إذا اجتاح العدو بلاد الإسلام، إيش هيذهب؟ سيذهب الدين، سيحكم شريعة العدو، جيد، ويسعى لفتنة الناس عن دينهم. كما ترون مو الإيرانيين لما بيأخذوا المناطق يحاولوا يغيروا الناس للمذهب الإيه؟ الشيعي. والروس في المناطق اللي هم مسيطرين عليها داخلين المذهب الإلحاد في الإيه؟ في هذه المناطق. والعلمانيين بينشروا المذهب الإيه؟ العلماني. وضح، هذا شيء طبيعي جدا. فهذا حفظ الدين في جانب الضروريات تعارض مع حفظ المال، يبقى مباشرة لا يتردد الفقيه لحظة، من عنده أي درجة من درجات العلم، حتى عوام الناس تدرك هذا، أنه يقدم مباشرة حفظ الدين على حفظ الإيه؟ على حفظ المال. ممكن الناس تدركها في حفظ النفس. نحن في سفينة، مثال اللي احنا بنضربه كثير، لكن أنا مستغرب أن لازال عند بعضكم يعني بيبقى عنده لبس في هذه المسألة. نحن في سفينة، جيد، سفينة بدعة تغرق وفيها متاع للناس، تجار، كل السفينة تجار، واضع كل تجارته، كل أمواله اللي كسبها واضعها في هذه السفينة، مجموعة تجار كل أموال اللي كسبها واضعها في هذه السفينة، والسفينة هتغرق، نلقي الأموال ولا لا نلقيها؟ نلقيها. في نص بيقول إلقي الأموال، في نص، لا في آية ولا في حديث. من وين جبناها؟ من وين جبناها؟ عرفنا باستقراء الشريعة قطعا أن حفظ النفس مقدم على حفظ الإيه؟ على حفظ المال. فمباشرة الناس كلها، بس هما الناس كمان هذا باستقراء العقلاء، عقلاء كلهم عارفين هذه المسألة، لكن الدين لأنه أمر غيبي، جيد، وهو امتحان الناس واختبار الناس، وهي الأمانة التي كلف أو لم يرضى أن يتحملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان، تمام؟ لهذا الناس تبتعد عن هذه الإيه؟ الفكرة، ما مدركة هذه الإيه؟ هذه الفكرة كثيرا. فتيجي هون سفينة بدها تغرق، مباشرة بتضحي بالإيه؟ بالمال. طيب الدين بده يأخذ، بنضحي بالأنفس ولا ما بنضحي؟ بنضحي. بيظل الإخوة يقاوموا ويقتل منهم ويقتل منهم ويقتل منهم. ليش بيقتل منا ألاف؟ لو بيقتل منا ألاف كرمال حرية وما حرية والقصص اللي بتقال هذه بدون دين، هذا لا يبرر هذا القتل. هيك الناس اللي هي ما بتفكر بفكر الدين بتقول لك تعبنا حاج، جيد. أما الأولى أنه هو لأنه حفظ الدين فهذا أمر يستحق، فموت كل هذه الأنفس. ونأتي عند المال نقول نحافظ عليه، ما مشكلة ضيع الدين؟ مستحيل. وضحت هذا شباب؟ يبقى أول جزئية أن أعرف أصل فكرة الضرائب أنها لا تجوز من باب حفظ مال المسلمين. أصل حفظ مال المسلمين الإيه؟ الحرمة، تمام، أصل في حفظ مال المسلمين أنه يحرم أن يأخذ المال بدون إيه؟ ليس عن طيب نفس، إلا إذا تعارض حفظ المال مع حفظ الدين أو مع حفظ النفس، تمام، أو حتى مع حفظ العقل أو حفظ النسل، لكن هذا بعيد تصوره. طيب هو افرض مو ضرائب من أجل، يا أخي ما ضرائب مو من أجل المجاهدين، المجاهدين عندهم مصاري طبعا، هو مو هيك مستحيل يعني، جيد، لكن هو الضرائب بيأخذوها كرمال المشافي، جيد، كرمال إدارة المنطقة، وكرمال إدارة المنطقة بحيث الناس تعيش، جيد، فهو من باب حفظ الإيش؟ حفظ النفس. لو ما أخذتها انت اعتبر الطرقات، هب أن الطرقات لم تزفت، ماشي، ايش هيحصل؟ ايش هيحصل؟ في خطورة على النفس، جيد، مشافي والامور هاي، وفي خطورة على الدين ايضا، لان الطريق المزفت، الطريق المزفت بيجعلك تستطيع ان تصل لنقطة الرباط وتستطيع تتواصل مع جنودك اكثر بكثير من الطريق الايه، وحتى ودي نقطة مهمة، ان انت ايضا ممكن تاخذ بعض المال لحفظ كل المال، جيد، ودي لما نأتي نحكي، نأتي في المصلحة الجزئية، مصلحة كلية لما تأخذها بعد ذلك في ضوابط المصالح، مصلحة كلية تقدم على مصلحة الإيه؟ الجزئية. فحتى بالحفظ المال نفسه ممكن أحتاج بعض المصاري، أنا محتاج أوقف حرس على منطقة الذهب، منطقة فيها محلات ذهب، محتاج أوقف حرس وما عندي مصاري حتى أوقف هذول الحرس، إيش فايدة الحرس؟ يحمي الذهب. حماية الذهب ده حفظ الايه؟ حفظ المال. لكن انا هاخذ ضرائب من محلات الذهب هذه حتى احفظ محلات الذهب نفسها، جيد، فهاخذ ضرائب جزئية حتى احفظ مصلحة ايش؟ كلية. وضحت هذه يا شباب؟ فلابد الامر. اما لو في لما لو في فائض مال في بيت مال المسلمين، مثل ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المال كثير كثير، عمر بن عبد العزيز المال كثير، وربنا مبارك في هذا الايه، في هذا المال، جيد، ايام الخلافه العباسيه وايام الخلافه الامويه كان فتوحات كبيره والمال كثير جدا، هون لا يجوز ان تاخذ ضرائب، يحرم ان تاخذ، يحرم حتى بالاجماع. ليش تاخذ ضرائب؟ انت عندك مصاري تكفي هذا الايه، تكفي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل. لهذا لما تسمعوا مشايخ الجزيره لما بيحكوا في الضرائب، اكثر ناس متشدده في الضرائب من مشايخ الجزيرة، جيد؟ طبعا هو رأي شيخ ابن الإسلام ابن تيمية لما يفهم في سياقه نفهم أنه بشرط ألا توجد إيه؟ ضرورة، لو في ضرورة بنضطر مباشرة أن يأخذ، لا يعقل أن يقول أحد غير هذا الكلام، لا يعقل. حتى أنت جارك، أنت لو أنت جوعان، جيد؟ في مخمصة وأبو عمار، أبو إيش؟ كريم. أبو عبد الكريم، معلش، أبو عبد الكريم معه طعام، هات الطعام يا ابو عبد الكريم، ما اعطاني الطعام، ايش افعل؟ اقتله، تمام، اخذ منه الطعام قهرا ولو ادى ذلك الى قتله، فاذا قتلته فهو في النار، واذا قتلني فانا شهيد، جيد، برغم ان انا بدي اخذ ايش؟ ماله، بس انا في حاله ايه؟ ضروره، مخمصه. وضحت هذه الفكره؟ لكن لو اخذت المال ثم بعد ما انتهت المخمصه ارجع له المصاري، هم بقى يقول اهل العلم بعد ما لو قتلته برجعها لورثته، هيك مذكوره في كتب المكتوبه، مذكوره في كتب حفظ نفسي، مو الحفظ نفسي، انا ما هقدم نفسي على نفسي، انا بقدم نفسي على مالي، فهو لما امتنع ازهق حرمه نفسي. هو مقلع، منتبهين لهذه الجزئيه؟ انتبهوا يا شباب، انتبهوا، لا هو اللي صار صائل لانه منعني من المال، انتبهوا لهذه الجزئية. أنا لما بقطع يد السارق، لما بقطع يد السارق، مو هذا ضرر في النفس؟ صح؟ من أجل الإيه؟ حفظ المال. هم بقى لما نأتي في المراحل المتقدمة هنوضح إن المصلحة الجزئية، تمام، المصلحة الكلية تقدم على المصلحة الإيه؟ الجزئية. فأنا بقطع يد السارق وهذه مصلحة في النفس جزئية، تمام، لأحفظ عموم مال الإيه؟ عموم مال المسلمين. وبقتل الصائل على مالي إذا لم يندفع إلا بقتله، برغم أن هذا ذهاب لنفس الإيه؟ الصائل، جيد، من أجل حفظ عموم مال المسلمين، لأن كل لما صائل يأتي يعرف أن المسلم هيقتله، أن صاحب المال هيقتله، هيبتدي يحصل رهبة من الإيه؟ من الصيال، جيد؟ وبقتل الزاني حفظا للنسل، فأذهب بنفس الزاني الجزئية في سبيل مصلحة حفظ النسل الإيش؟ الكلية. تمام. حتى بقتل على أقوال في بعض المذاهب اللي بيطأ بهيمة بيقتل، اللي بيطأ بهيمة بإيه؟ بيقتل. جيد. ليش؟ ليش؟ لأن هذا إذا استمر سيلغي حفظ الإيه؟ النسل بالعموم. فأذهب النفس بالخصوص من أجل النفس بالإيه؟ بالعموم. هذا الرجل معه مال، أبو عبد الكريم معه إيه؟ معه مال، وأنا نفسي ستذهب. يبقى الشرع يقول قطعا لابد أن يعطيني هذا الإيه؟ هذا المال. المال هو الطعام مثلا، مال وطعام. جيد. لابد أن يعطيني هذا الطعام. جيد. حتى أشبع، ولكن أنا أضمن له الطعام، أدفع له لما تجي لي. يبقى دين، كدين. تمام. من باب حفظ إن إحنا نحفظ عموم الأموال. طيب هو امتنع، هو الطعام صار حق لمين؟ حق إلي، وصار هو اللي صائل على حقي إن هو بيمنعني منه، مو أنا اللي بصول عليه. جيد. هذا صار المال، هذا الطعام صار إلي، لازم يعطيني إياه، وهو بيمنعني من هذا. فأنا حتى إذا ذهبت نفسه فهو لحفظ إيش؟ لحفظ عموم أنفس المسلمين، إنه ما كل واحد معاه طعام إيه؟ يمنعه عن الناس. جيد. فلما بنصل لهذه الدرجة إن أنا ممكن أخذ طعام من رجل ملكه قهرا من أجل دفع مخمصة رجل ثاني. جيد. لما أصل لهذه الدرجة، جيد، يبقى لما أنا هو الضرائب مو هاخد منه كل الطعام، أخذ بعض الضرائب من أجل حفظ الدين، ومن أجل حفظ النفس، ومن أجل حفظ باقي الأموال. تمام. هكذا يبقى كل هذا ما في إيه؟ ما في إشكال، وهي حالة ضرورة كما سبق ووضحنا. هيجي السؤال اللي بيذكر دايما، طيب مو العز بن عبد السلام قال للمماليك لابد يبيعوا كل الجواري وكل الكذا وكل الأمور هذه اللي عندهم وتفضى خزانة بيت المال؟ أولا هو بيت المال ما فيش فيه مصاري أبدا، أنتوا عارفين هيك، ما عارفين هيك، ما فيش نافي مصاري ولا تكفي أبدا أبدا لسد الثغور، ما بتكفي 20% من المحتاج من الذي نحتاجه لسد الإيه؟ لسد الثغور، لا 20 ولا أقل من 20. جيد. تقريبا. تمام. دي أول نقطة. النقطة الثانية إن في حد عنده جواري، جيد، وعبيد منهم يتباعوا، تمام، أو ما يشبه هذا، هذا أمر في الحقيقة غير موجود، هذا أمر في الحقيقة غير موجود. ولو موجود إن واحد عنده شيء زائد عن حاجته، شيء زائد عن حاجته من مال الجهاد، يعني بيستغل مال الجهاد أو المال العام، عنده شيء زائد عن حاجته، فهذا فساد، هذا فساد. تمام. ما يقر، لا يقر على هذا. ولو فرضنا أن هو متروك هكذا، رجل متروك بهذه الطريقة، هل هذا يبيح؟ هل هذا يبيح أن أنا خلاص أشيل منظومة الضرائب تماما وألغي منظومة الضرائب تماما من أجل هذا الرجل فيضيع حفظ الدين؟ في وقت العز بن عبد السلام لما كانوا حيبيعوا كل هذه الأمور كان حيجهز الجيش، كان الجيش حيجهز. تمام. أما لو كل اللي هم عنده استغلال فاسد لأموال الجهاد، باع كل ما عنده ما حتشتري دبابة، لو باع كل ما عنده ما حتشتري دبابة، وهب أنه ظالم وامتنع، لا يعني هذا ألا ننكر عليه ظلمه، ننكر عليه ظلمه ونحاول أن نأطره على الحق أطرا ولو بالقتال، ما في إشكال. لكن هذا لا يبرر أن أنا أمتنع عن هذا الأمر، عن أخذ الأموال حتى يذهب الإيه؟ حتى يذهب الدين وتذهب النفس. ماشي يا شباب، وضحت هذه المسألة؟ أرجو أن هي تكون واضحة، لأن بيحصل إشكالات كثيرة في ذهن بعضكم عليها. لو في شخص هذا قليل، هذا قليل جدا ولا يقر عليه، لو في شخص عنده أموال ونحن نعرف حال الناس بس إحنا مرضين نحكي، جيد، هو يقول لك سيارات وكذا وكذا وكذا، طب هو بده ينتقل بإيش؟ جيد. يقول لك سيارات فوق ما يحتاج، لا هو ممكن تبقى السيارات أقل مما يحتاج. لو جينا نحكي ما يمنع أن ممكن يبقى في ناس معها سيارات فوق ما إيه؟ ما تحتاجه، جيد، ومعها أموال فوق ما يحتاجه. أنا مطالب بأن أسحب منه هذه الأمور وأحل معه هذه المشكلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهذا لن يفي بأي حال من الأحوال بالمال المطلوب لحفظ الدين، لن يفي بأي حال من الأحوال لهذا الأمر. وقد لا أستطيع، ممكن شخص، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه الرجل فيعطيه، فقال إني لأعطي الرجل العطية يتأبطها نارا، يعني بعطي له هيك شيء مصاري، تمام، المصاري هاي كأن نار مشتعل في جسمه لأنه لا يستحق هذا الكلام. فقالوا فلما تعطيه يا رسول الله؟ قال يأبون أن يسألونني ويأبى الله لي البخل. هم مصروا يسألوني. ومقام النبوة، مقام النبوة لا يمكن أن يقال عنه بخيل، ما ينفع يقال نبي بخيل، ما ينفع. جيد، فإيش يفعل حتى في نفس الناس هذا؟ تصد الناس عن الدعوة. فهم طالبين مال ليس من حقهم، والمفروض المال يوضع في إيه؟ في حقه. لكن لو لم يعطيهم هذا المال إيش هيحدث؟ هيحدث ضرر على الدعوة. فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال حتى لو كان سيذهب بهم، هم احترقوا بهذا الإيه؟ بهذا المال، لكن يحفظ الإيه؟ يحفظ الدين. ففي ناس ممكن تأخذ أكثر من حقها ظلما وعدوانا، لكن إحنا مضطرين لهذا لسبب أو لآخر. لو فرضنا أن هذا إيه؟ أن هذا موجود. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى شاعر وضعه في السجن، شاعر بيهجم المسلمين، فوضعه في السجن. بعد ما انتهت فترة التعزير بده يخرجه، قال ولا تهجو أحدا، قال ومن أين أطعم أولادي؟ هو بيأكل بالسباب، بيألف شعر يشتم فلان وياخد مصاري، ويشتم فلان وياخد إيه مصاري. قال ومن أين أطعم أولادي؟ راح سيدنا عمر أعطاه عطية. هو سيدنا عمر طبعا من إيه؟ من الآيات في العدل. جيد، لما أعطاه أموال زائدة عن الأموال التي أزائد عن حقه، فسألوه لماذا أعطيته؟ قال اشتريت منه أعراض المسلمين. فهم؟ أنا بدي أحافظ على أعراض المسلمين، إن هو عمال يشتم في هذا ويشتم في هذا ويشتم في هذا، فلهذا أعطيته فوق حقه. هو واحد يعني واحد يقول أنا حشتم وإلا أعطوني مصاري، هذا يستحق مصاري؟ أكيد ما يستحق مصاري. لكن إحنا ساعات بنعطيه مصاري، ليش بنعطيه؟ هذا بيحصل بجد. يعني أحيانا يجي واحد يطلب مني طلب، تمام، أنا عارف إنه ما يستحق هذه هذه الأموال، تمام. واحد طلب بدي كذا بدي كذا، انا عارف ان هو ما يستحقها، لكن انا لو لما اعطيه هذا ايش هيعمل؟ المجاهدين دول بخلة، تمام، المجاهدين دول سراق، المجاهدين دول كذا، تمام. فاحيانا تضطر تعطيه حتى تشتري منه اعراض الايه؟ اعراض المجاهدين. هو ما بيشم في المسلمين كلهم، بيشتم في الايه؟ في المجاهدين. فاحيانا بتضطر تفعل هذا، تمام. كانوا باب اعلام يعني، نعم، كانوا اعلام، نعم، كان باب اعلام للناس. وضحت المساله شباب؟ تفضل اسال شيخ. انا في هذه المساله في كم نقطه يعني، تفضل. اول مساله الزكاه ليست هي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى من اجل ايضا اخذ المال من الناس، نعم، لحل هذه المشاكل. ايوه، لحل هذه المشاكل، تمام. في تنظيم قادم للزكاة بإذن الله، لكن كما أراك هكذا لن يكفي هذا المال لسد هذه الاحتياجات. أصناف الزكاة، أصناف اللي بتدفع عليهم الزكاة ثمانية، تمام هكذا. هذول الثمانية لما توزع عليهم الزكاة إلا هتجمع، يعني بعد ما تجمع اللي ممكن تجميعه من هذه الإيه؟ من هذه الزكوات، لن يكفي لسد هذه الإيه؟ هذه الثغور. في واقعنا إحنا مجتمع فقير، منا مجتمع غني. وضحت هذا؟ طبعا أنا أقول هذا الكلام، وهذه نقطة مهمة، قد يحدث أخطاء في التطبيق، أخطاء في أخذ الضرائب، جيد، أخطاء حتى في طريقة الأخذ، أخطاء في طريقة الفرض. هذا ليس مبرر لهذه الأخطاء، لكن أنت تعرف إيش الأصل. ما تيجي تناقشني في جواز الضرائب، تمام، جواز الضرائب هذه ضرورة شرعية قطعية في واقعنا، وضرورة عقلية قطعية، يعني درجة أعلى بكتير، إن قطعا ما مستحيل عقلا نتخيل بخلاف إيه؟ بخلاف هذا. أنا كنت في الساحل، في الساحل، تمام، الشباب قالوا في بيوت مسكرة، ناس مسكرة بيوت، ناس مسكرة بيوتها، تمام. قالوا الأخ ما حيجاهد، يحتاج يعني الأخ يحتاج بيت حتى يستمر في الجهاد ويسد الثغور. فقلت افتح هذه البيوت واضمن إيجار البيوت، كان في مصاري، تمام، اضمن إيجار البيوت لأصحابها. ما في البيوت، ايش بيت فلان، بيت فلان، هنفتح الباب، هو ما بده يأجر، ما بده يعطي مجاهدين، هيك يقول لك ما بده يعطي مجاهدين، لا افتح الباب، تمام، بحكم محكمة، نفتحه بحكم محكمة، جيد. وإيش قد إيجار البيت هذا؟ إيجاره حوالي 10,000 15,000، تمام، هيقدر له هذا المبلغ ويرسل له. أما أن يظل البيت فاضي والمجاهد مع حاسن يجيب أهله كرمال يستمر في الرباط، فيظل البيت فاضي هكذا والمجاهد مع حاسن يجيب أهله فيترك الجهاد فيذهب الثغور، هذا لا يقول عاقل، فضلا عن رجل له في الإيه؟ في الشرع والدين، أو يعرف أحكام الشرع والدين، ومع ذلك لم يفتحوا المنازل، ولما لم يفتحوها قل عدد المجاهدين جدا، كان من أسباب قلة عدد المجاهدين جدا، وكان من أسباب الكبيرة جدا جدا لسقوط الساحل هذا الأمر. قلة عدد المجاهدين يعني نتيجة لقلة الإمكانيات اللي ممكن توفر للمجاهد. فذهب الساحل جيد، وذهبت المناطق اللي كانت البيوت فيها مسكرة وما بتتفتح، وراحت عند النظام. فراح الدين، وراح النفس، وراح المال، وراح النسل. كل هذا لأن احنا متورعين نفتح بيت من الحق الشرعي ان هو يفتح بيت فارغ، مو بيت واحد فيه وانا خرجه من هذا البيت فارغ، والمجاهد ما لقي بيت يسكن ايه يسكن فيه. وضحت المسألة شباب؟ طبعا الموضوع هذا عشان بيعمل مشاكل، الموضوع هذا لابد ان يكون بحكم قضائي، لابد ان يكون بحكم قضائي. في قضاء موجود في المحرر جيد، حكم القضائي بيرى الوضع الموجود في هذا البيت، وان صاحبه مستغني عن هذا البيت، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وعدد اشياء حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فضل. يعني حتى لو احنا ما جبناها من ناحية الاصول ده فيها نص، وقال اهل العلم ان من كان عنده فضل عن شيء يحتاج غيره من المسلمين ألزمه الإمام على بذله بثمنه. أنت عندك شيء مالك محتاجه جيد، وأنا محتاجه حاجة، درجة حاجة مو درجة ضرورة، طبعا أنتوا فهمتوا الفرق بين الحاجة والضرورة والإيه والتحسين، أنا محتاجه أو ضرورة، ضرورة أو إيه أو حاجة، وأنت مستغني عنه تمام، فأعطيني هذا الشيء، مو اعطيوني بمصاري، مو اعطوني هيك، ما انا ما حستحله منك بس اعطوني، يقول لك لا انا ما اعطيه، يجبره الامام على اعطائه بثمنه. فهمتوا الفكره شباب؟ نعم تفضل. انا قلت انه اقصد يعني انه كان مفترض ان الاصل الاول يشرع الزكاه وتؤخذ الناس بعد الا تكفي. تنظيم الزكاه، تنظيم الزكاه معقد شويه، تنظيم الزكاه معقد شويه جيد، وهو ان شاء الله حيبدا يعني، لكن هو بده يبدأ في رمضان، لأن الناس غالبا يعني هات الزكاة خد مني الفصائل الثانية، الفصيل الثاني خد الزكاة، فكان في مشكلة تفرق الساحة، دي أول نقطة. الضرائب كانت أسهل، حتى الفصيل الثاني خد مني الضرائب بتمشي جيد، دي نقطة. والنقطة الثانية إن هو بقى أنا بطلع زكاتي في رمضان، فما هطلعها لك الآن، فبدك تجيب له موسم يعني، وتختار وقت تستطيع تجمع منه الزكاة، إيه الزكاة فيه جيد. وافرض تأخرنا في فرض الزكاة، تأخرنا يعني هو بنظم الملف بنظم، هل نترك هذا الأمر؟ هو خلي بالكم الضرائب الآن معظمها بتصرف في حفظ النفس وفي حفظ المال، يعني هو بيقول لك يا ريت كانوا خدتوا المصاري أعطتوها للمجاهد، هو لازم فعلا نأخذ المصاري نعطيها للمجاهد، بس بدنا مصاري أخطر. لكن أنت لما نأخذ منك مصاري وما يتصلح الطريق جيد، ما بترضى تعطي المصاري. واضح الفكره يعني؟ فاهم الفكره؟ فانا باخد منك مصاري وبصلح الايش، وبصلح الطريق وبشغل المشفى تمام، وبحميلك الاماكن اللي انت جالس فيها، محميلك انا دلوقتي خدت مصاري لتنمير السيارات، بغض النظر عن ان المصاري زياده او المصاري اقل او الطريقه اللي اخذت بها طريقه صحيحه او الطريقه اللي اخذت بها طريقه خطا، لكن انا بحكي في اصل الفكره، اصل الفكره تنمير السيارات هذا جيد، في النهاية هيحفظ لي النفس، عندي إشكال أمني تمام، فبدي أحفظ هذا الإشكال الإيه، بدي أحل هذا الإشكال الأمني، فبنمر هذه السيارات حتى أحل الإشكال الأمني. وضحت هذه الفكرة تمام؟ فأنا بضطر أخذ هذا جزء من حفظ الإيه، من حفظ النفس، وأيضا حفظ المال، لأن لما بتنسرق السيارة ما بنعرف إن هي انسرقت، هاي سيارتي، وين سيارتك، كيف سيارتك، فهذا أيضا من باب حفظ الإيه، حفظ المال، والمصاري كلها بتصرف في هذا وفي هذا، ما بتوصل لهذا، ما ودي المصيبة ان هي ما بتوصل لهذا. لكن لو ما سوينا هذا بتجي انت بقى عندك شيء تاني، ان انت لو سويت لو جيت صرفته هون وما استفاد هذا وهذا تمام، ما هتستطيع تاخد المصاري، فممكن يذهب الدين، ممكن تذهب كل شيء. وضحت الفكره؟